سلام جمهوري لحكومة بلدنا. سلام جمهوري لحكومة بلدنا. السياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. جمهوري. نيابة بلدنا. ونيابة بلدنا. وتحيا مصر. Thank you. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.